قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العلم: ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بالدال ولا بالدال؟ بالدال الحمداني استهدى خبير الحمداني. أما بالدال حمدان استهدى خلد في الصف حمداني. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا كلمة حمدان حمدان وحمدان بالدال والدال. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من قبلهم حتى تحوم الساعة. وهذا رواه مسلم في صحيح. لا تزال طائفة من أمتي حتى تحوم الساعة لا يضرهم حتى تحوم الساعة. إيش الترجمة؟ طبعا ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة. ولهذا سئل بعض العلماء أو الأنبياء أحد من هم أصحاب الصفحة إلا يكون أهل الحديث فلا أدري من هم. لا تزال طائفة منهم، والمعنى أن الطائفة المنصورة هم مستقيمون على طاعة الله. هم مؤدون لفرائض الله في مقدمة العلماء والمحدثين. قد يكون منهم قد يكون متفرقين منهم المزارع ومنهم التاجر ومنهم كذا ومقدمة العلماء والمحدثين. الصحابة هم في مقدمة التابعون والمحدثون والعلماء هم معنا. كلهم داخل في الأمة هذا المصور. نعم هو مطلع النادي. نعم هو مطلع المصور واحد. نعم الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجه أحمد والترمذي ولا أنت مسلم إلا ذكر البخاري ومسلم. نعم شيخ. نعم قال رحمه الله: ذكر إخباري عن سماع المسلمين السنن خلفا عن سلف. ذكر إخباري ذكر إخباري عن سماع المسلمين السنن. نعم. خلفا عن سلف. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن جعفر البغمسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. عبد الله بن عبد الله الرازي ثقة كوفي. مع سيد بن جبير. نعم الله. سيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. عن النبي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. سمع السنة والأثار. نعم. قال أخرجه الإسناد الصحيح وأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وأخرجه أحمد. وفي حث على سماع السنن أن ينبغي العلماء أن يحدثوا أن يسمع منهم من بعدهم ومن بعدهم يسمعهم إلى من بعدهم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح غيره فإنه بس نعم لا. قال رحمه الله: ذكر الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع العلم ثم الاقتفاء والتسليم. ذكر الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع العلم ثم الاقتفاء والتسليم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويف عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنفره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم أبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. لعله سرار يعني فضل النور. سرار بفتح تعلم سرار فضل النور. إيش اشترى خير. قال عفو عنك إسناده الصحيح ركبت مسلم مخرجه أحمد والبزار. قال هيك في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. إيش الله. وعن أبي حميد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب. سراب وسراب خسران خسران جاء تغنى وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنفره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم أبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. محتاج إلى حرب كثير صحتنا والأرض معنا لأن هذا غير منضبط في ستة أشطار الإنسان يقول هذا مناسب الحديث مناسب مناسب لنا لكن الصحر محمول يعني على أهل العلم وأهل الفقه تجد أن تستعمل. نعم. الله تعالى باب الزجر عن كذبة المرء السلم مخافة أن يتكل عليها دون الكذب لها. قال أخبرنا حسن بن سفيان قال حدثنا كثير بن يحيى صاحب البصري قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني إلا القرآن فمن كتب عني شيئا فلينفر. قال أبو حاتم رضي الله عنه زجره صلى الله عليه وسلم عن كتبة عن سوى القرآن أراد به الحث على كتب السنن دون الاتكال على كتبتها وترك كتبها والتفقه فيها. والدليل على صحة هذا إباحته صلى الله عليه وسلم لأبي شاه كتب الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بالكتبة. هذا هو المصنف رحمه الله ولكن جاء ما يدل على أن النهي إنما كان يجب أن لا يختلط بالقرآن غيره حتى لا يختلط شيئا بالقرآن حتى لا يشتبه فلما استقر الأمر وزال الإشكال أمر بالكتابة أذن أصبر ثلث الكتابة ويقال اكتبوا لأبي شاه سورة وخطبة عن عبد الله بن عمرو يكتب. قال أبو هريرة إن من أحسن الناس حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو يكتب والعكس من عبد الله بن عمرو. المقصود أن نهي عن الكتابة لأن يختلف في القرآن غيره لا لأجل أن يكثر على الحفظ معنى الذي ذكر عنه الحفظ رحمه الله إهداره لأجل أنه لأن لا يعتمد على الكتاب ويكثر الحفظ فجاء ما يدل على أن النهي إنما هو لأن لا يختلف في القرآن في أول الأمر ثم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله أخبرنا حسين بن أحمد معلق عليه الشيء أتكلم على الحديث صلى الله عليه وسلم قال إسناد من قبل أخرجه أحمد ومسلم والدارمي والنسائي في فضل القرآن. يعني أتكلم على معنى مسلم عند أبو شاعة صلى الله عليه وسلم من لمن على نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا حسين بن أحمد ابن الوصان جل أبو التي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ثقر عن ابي الطفيل عن ابي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه الا عندنا منه علم. قال ابو حاتم معنا عندنا منه يعني باوامره ونواهيه واخباره وافعاله وازاحته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن ادى من امته حديثا سمعه. قال اخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه ربما بلغ او عن سامع يعني جعله بالنظاره جعله بالنظاره ان شاء الله وجهه نظرا ربما بلغ الذي يبلغه او عاله بالسامع بلغ له رب حامل فقه لانه هو الصانع رب حامل فقه ليس بفقيه قد يكون الذي بلغ ليس بفقيه فالذي يبلغه فقيه يستنبط منه احكام وقواعد. نعم. قال اسناد الحسن من اجل سماك بن حرب قال الحافظ التقرير صدوق وقد تغير باخره فكان ربما تلقن بالاخر فكان ربما تلقن فمثله فارقى حديثه الى الصحه واخرجه ابو نعيم واحمد والترمذي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله ذكر رحمة الله جل وعلا من بلغ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا عنه. الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر رحمة الله جل وعلا من بلغ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا عنه. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان هو بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن حبان هو بن عثمان بن عفان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت عند مروان قريبا من نصف النهار فقلت ما بعث إليه إلا لشيء سأله فقمت إليه فسألته فقال أجل سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره رب حامل فقه لا من هو أفقه منه رب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحته أولاة الأمر ورجوع الجماعة إن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال إسناده صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. نعم. إخلاص إخلاص العمل لله ومناصحته أولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ما أخرج الحديث على كتاب ما أخرج مسلم نعم ثلاث لا يغل عليهم رأس الأنس وخرج ابن ماجه والطبراني. نعم بس قال رحمه الله ذكر البيان بأن بيان مشروعية تبيع طريق عن النبي من علم شيئا وتأكل يقلل ها الغلف هو الإخفاء يعني لا يخفي هذا ويخفي هذا الشيء لأنه ما ينصح لزوم الجماعة منصحة رأس الأمور ومحبة الخير لهم الإنسان كان يبديها فأخذ الله غلى على نقل المسلم النصيحة عندك النصيحة لله. نعم ثلاثة لا غلى على نقل المسلم إخلاص الأمر لله ومرافعة ولاة الأمور ولزوم الجماعات. إخلاص الأمر لله لا بد أن تعرف الإخلاص ويخلص أمره لله، وكذلك أيضا ينصح ولاة الأمور، سلم على غير الشارف ويزوم الجماعات. قال والغلب تشديد الله بها الأمر. قال بالأخير معنى الغل وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن حق. وروي يغل بالتخفيف من الوغول الدخول في الشر، وروى بضم الياء من الإغلال وهو خيانة. والمعنى أن هذه الخيانة ثلاث تستصلح بها القلوب، ومن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. انظر النهاية. نعم. يعني تشفر المسلمين. نعم. قال رحمه الله ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أدى ما وصفنا كما سمعه سواء من غير تغيير ولا تبديل فيه. يعني الدعاء يعني تبليغ الحديث لابد أن يكون غير زيادة ولا نقصان. نعم. ها؟ بس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبان قال حدثني سماس بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو آله من سامع. قال رحمه الله ذكر إثبات نظارة وجه في القيامة. قال عسى الله إسناده حسن وتقدم برقم. نعم. ذكر إثبات نظارة وجه في القيامة من بلغ للمصطفى صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة كما سمعها. قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا وبلغه كما سمعه رب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله خبر بمعنى دعاء، والمعنى دعاء له النظارة، النظارة الحسن والبهاء البحث، هذا يكون سبب السرور لأن الله ينعمه يوم القيامة. دعاء لبين الله ينعمه في الجنة حتى يحصل له النظارة والبحث والسرور. نعم. الله. ذكر عدد الأشياء التي استأثر الله تعالى بعلمها دون خلقه. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا أبو عمر الدوري حفص بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلم ما تضع الأرحام أحد إلا الله ولا يعلم في غد إلا الله ولا يعلم ما لا يعلم أحد عنك لا يعلم ما تضع الأرحام أحد إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة. وهذه مفسر الغيب مثل ذكر الله يخبر إن الله عنده علم الساعة ويناجي الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الناس يعلم ما في الأرحام من يقول لا يدري متى تقوم. نعم. يعلم ما في الأرحام في الآية إشكال عليه. قال حديث صحيح أخرجه البخاري في التفسير من طريق مالك وأخرجه أحمد في المسند. لكن بهذا الوقت ما تخضع الآن البطل يعلم الذي نفع بعد أن يخلق، لكن قبل ذلك قبل أن يخلق ما يعلم إلا الله. ولهذا إذا كان الملك يا ربي هذا قبل أو أنت الشقي بن سعيد. نعم. جزا الله خير. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وأخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيظ الأرحام أحد إلا الله، ولا ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. قال رحمه الله: ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماس فيها والجهل بأمر الآخرة. ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماس فيها والجهل بأمر الآخرة ومجانبة أسبابها. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن سعيد ابن أبي جند عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعفري جواب سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، شمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. قال إسناده صحيح عن الشرط مسلم، أخرجه البيهقي في السنن من طريق أبي بكر القطان عن أحمد بن يوسف السلمي بهذا الاسم. إن الله يبغض عالمه. إن الله يبغض كل جعفري جواب سخاب بالأسواق. ها؟ جعفري. جعفري إن الله يبغض. إن الله يبغض كل جعفري جواب سخاب بالأسواق. جيفة بالليل، حمار بالنهار. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. سخاب يعني أسواق. يعني جيفة بالليل يعني لا يأخذ الليل. حمار بالنهار يعني يعمل في الدنيا. جعبري السلع قال عنه كلمة جعبري والله الجعبري الفض القليل المتكذب جعبري من الجواب نعم الجواب سخام بالأسواق سوى السلع الجواب جموع المعنى جموع وخير جمع المعنى قال بعضهم وخير وخير البطيء طبعا قال وخير اللحم المختال في منشفه حمار بالنهار ما تكلم يعني يسمع تسمع الدنيا تأتيها بالليل يعني ينام حمار بالنهار حمار يحمل يعني ما يسمع شيء ينحمل في الدنيا ويربع الآخرة والله سبحانه نعم قال رحمه الله تعالى ذكر الزجر عن تقبل المتشابه من القرآن للمرء المسلم نعم المحل أما إذا كان بقي له وجه يؤجر من ذلك أما أن يأخذ زيادة وهو إنتهى في مدته أقول كان أنت في مدته يأخذ زيادة فهذا لا يجوز يسلم إما أن يسلم ولا يصح بالمحل التقويم ما هو التقويم هل المعنى أنه يؤجر بقية المدة إن كان أجر بقية المدة لا يؤجر ها؟ مقابل مبلغ معين هو مسحل لكن بس عدل الأراض والأدوات يتنازل عن المحل أنا باقي لي محل السجر 5 سنين باقي ما سنين كنت رفرش سابع لكن عدل المحل يبيع علي هذه الأدوات اللي فيها المستاجر الأول يقول قبلها مني بمبلغ سبع لكن هذا تحتاج إلى مسألة في جنب العقد بين العملين أجرة وبيع هذا يبيع عليه هذا يبيع عليه ما في الدكان ويأجره بقيته سبع أما يجعل شيء واحد ما ينفع هذا جنب هذا عقد في عقد قد يكون الله عنك أنت أجاره من المحل إذا ثالث الغير حرام عليكم يريد أن يحصل من المحل ويأتي مستأجر آخر سيتقبل ناس من الأغراض والتاجر ما يجوز يبيع عليه الأغراض لا وأما الأجار يستاجر من صاحب المحل من صاحب الدكان أما اللي يأجره لا يبيع ما دام أنت تبدي خلاص المقصود أنه لابد من فصل الأمرين بيع شيء والأجار في الآخر إن كان باقي له مدة يأجر إن كان ما باقي له مدة تسلم المحل والبيع الحب يستلم في الدخول. ما يفعل المدة ولا ويبيع هذا الدوات بيع فلا على قبل هذا بيع. أما إذا كان ما بقي المدة فأقول الله يلك. سؤال آخر يقول: ما حكم بيع بعض السلع التي قد تمنع مثل منع بيع بوري بوري؟ إذا كان فيها إذا كان فيه مثلا ضرر على المسلمين أو ضرر على يعني الحسة أو ضرر على فلا يجوز. هذا ضرر عن فيه إيهام ما دام ممنوع لا يجوز أن يبيع، لأنها يستخدم إنسان آخر ضد الدولية الآن في إيهام فلا يظهر المنع، لا يجوز لأنه ممنوع بيع البصح وبيع فيه ضرر على المسلمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن شداد رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن للمرء المسلم. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا شبان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يزيد بن إبراهيم القشتري قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى قول الله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مستمات إلى آخرها. فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين عن الله فاحذروهم. لأن هؤلاء يتبعون الشارع هذا القام الذين يخلوا ينزير فيتبعون ما تشابه منه بسرعة تتبع تأويل زيغ يعني ميل عن صح انه زاد السمت اذا معلى عن وسط السماء الى الغروب الميل هو قصر زيغ الميل عن صح عن الاستقامة. فالذي يقول بهم زيغ يدخل عن متشابه يدخل عن فتنة لما طلب بفتنة الناس التلبس عليه في دينه ويستري في بيعه. واما الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذي يقول ما تشابه منه فهو ليس الذي سمى الله فاحذروه، سمى الله في هذه الآية. قام الذي يقول ما تشابه منه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متشابه وحقائق الأسرار والصفات وحقائق ما أخبر الله عنه في اليوم الآخر لا أعلمها إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف والمراء في القرآن كفر ثلاثة: ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: ما عرفتم منه فاعملوا به أضمر فيه الاستطاعة، يريد اعملوا بما عرفتم من الكتاب بما استطعتم. وقوله: وما جهلتم منه فردوه إلى العالم، فيه الزجر عن ضد هذا الأمر وهو أن لا يسألوا من لا يعلم. نعم. يا ثابت خذ الإمام مسلم يرفع على سبعة أحرف بدون زيادة عن ذراعه كفر. هذه الحروف اختلف العلماء فيها ما هي مع سبع أبياء سبع لغات أو سبع معاني وجاء في أنها يعني سبع أوجه من المعاني على حسب لغة القبائل. قد سبع غفور رحيم أطلع علينا الحكيم سميعا بصيرا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم بعد ذلك لما اختلف الصحابة سمع عثمان في القراءات سمعهم عثمان على حرف واحد وحرف قريش وعلغى بسيط الحروف وهذا الحرف الواحد اخلف القراءات السبع وحرف قريش. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشهاد الصحيح على صوت الشيخين وأخرج أحمد والنسائي. مسلم ما حدثني من جهة الحوار برعب قرأت من رجل أثر أشعر نعم أفضل الله لا أشياء نعم نعم لا الحروف لا الحروف لا حرفة الله الخارف يأتي شاء الله يستطيع في الخمس إن شاء الله. قال رحمه الله ذكر العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما جهلت منه فردوه إلى عالمه. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن. قال إسناد حسن إن كان أبو إسحاق الهمداني أخرجه الطبراني والبزار من طريقين عن أبي بكر وابن أويس عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد. نتكلم عن هذا الضبط ذكر العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما جهلت منه فردوه إلى عالمه. قراءة لكل آية ظهر وظهر يعني الخفي صدر العالم. نعم ها جالس شرع المحسن يقول لها ظهر وظهر يعلق عليه الشيخ محمود الشاكر حفظه الله ورعاه قال: الظاهر وما تعرفه العرب من كلامها وما لا يعرف أحد بجهالته من حلال وحرام، والباطن هو التفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه. ولم يرد الطبري ما تفعله الطائف الصوفي وأشباهه في التلاعب بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والعبث بدلالات ألفاظ القرآن وادعاهم أن ألفاظه ظاهر هو الذي يعلمه علماء المسلمين وباطن يعلم أهل الحقيقة. لأنه باطن الواحد الأول وكانه رموز وكذلك القرآن وهو غيره هذا باطن. نعم قال: وانظر كلام الله وانشاء السنة الظاهر ما يعلمه ما يعلمه كل أحد كل أحد والباطن ما يعلمه العلماء. نعم كما قال عليه السلام الطبري مثلما قال ابن عباس رحمه الله تفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعبر أحد بجهاله، تفسيرا تعرفه العرب من كلامها، تفسيرا يعلمه العلماء، وتفسيرا لا يعلمه الا الله ويدعي عنه هو فعلا. نعم. الله. قال رحمه الله: ذكر الفجر عن مجادلة الناس في كتاب الله مع الامر بمجانبة من يفعل ذلك. ذكر الفجر عن مجادلة الناس في كتاب الله مع الامر بمجانبة من يفعل ذلك. قال اخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا عاصم بن النضر الاحمر قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن أبي ابن مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله أولي الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين على الله فاحذروهم. قال مطر: حدثت أنه قال: لا تجالسوهم فهم الذين على الله فاحذروهم. قال ابو حاتم: سمع هذا الخبر ايوب عن مطر الوراق وابن ابي مليكة جميعا. مسلم قال: نعم اخرجه على شرط مسلم واخرج الطبري في جامع البيان اخرج احمد بن مالك. حديث صادق عندك هذا من تغيره الذي يعلمه العلماء. نعم نعم نصف في الأقارب صنع خرط الأول إيش الصراط الزيان هذا حاشية. نعم. صلى الله. قال رحمه الله: ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد المروزي بالبصرة قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم يشبه به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تسيروا به المجالس فمن فعل فالنار النار. ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه. تعلم العلم في النار به العلماء او رجال بالسفهاء او يتخير به المجالس. ايش هذا المثل؟ لا تعلم العلم. فلا تعلم العلم لتباه به العلماء ولا تمار به السفهاء ولا تخير به المجالس فمن فعل فالنار النار. تخريجه. قال: عفى الله عنك. رجال ثقات رجال الصحيح واخرجه ابن ماجه وقال الوصير في زوائده: هذا اسناد رجال ثقات على شرط مسلم. واخرجه. سلم الله على معناه. تمام. سلم. تخيل. قال: عفى الله عنك. اخيرا تتقوى الحديث بهذه الشواهد يصح. السلام على معناه مباحة يتعلم المباحة رجال الصفاء والمباهي ويتخيأ المجال كله والثاني عن المجلس. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يحيى بن محمد بن مخلد قال حدثنا عبد الربيع سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن يحيى بن سليمان الخزاعي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. هذا وعيد الشديد. واجب على الانسان يجاهد نفسه حتى تكون نيته لله تطلب العلم لله، لان طلب العلم من اجل القربات واثر الطاعات. والعبادة لا بد فيها من الإخلاص والموافقة للإشخاص وإذا خالف لله موافقة للإشخاص ولكن جاهد نفسه عليهم جاهد نفسه حتى تكون نية خالفة لله والنية من أصعب الأمور لكن من جاهد فالله فهو موعود بالحجاب قال: فهو الذين جاهدوا فينا فلنهدينهم سبلنا فإن الله مع المحسنين ومن جاهد فإن الله يجاهد نفسه إن الله العلي مع العالمين جاهد نفسه طلب العلم لله. طلب العلم لغير الله صعب الا ان يكون لله. وان في اول الامر طلب العلم لاجل الدنيا ومتاع الطريق ثم بعد ذلك لما ذاق حلاوه العلم حصلت النيه وصلها. نعم. قال: واخبرنا عمر بن محمد بن مجير قال حدثنا عبد القاهر بن الصرح انبانا بن مهد باسناد مثله. نعم. ذكر الزجر عن مجالسه اهل القائل اهل الكلام والقدر ومصافحتهم بالنظر وجدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر الزجر عن مجالسه اهل الكلام والقدر ومصافحتهم بالنظر والجدال. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى قال حدثنا أبو خيثمة وهارون بن معروف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حفيد بن شريك عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجراشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القبر ولا تفاتحوهم. هذا الأقرب من الحديث في ضعف. أصلاً قال ضعيف في جنال الحكيم من شريك الهذري كما قال أبو حاتم. لكن أهل القدر يقول القدر لا شك أنه من أهل البدع والبدع لا ينبغي الإنسان من ذلك ينبغي الإنسان من أهل البدع ولا يجالس إلا أهل السنة والجماعة إلا إذا أراد يرد عليهم ينكر عليهم ويدعوهم إلى الله من الباطل. نعم. قال رحمه الله: ذكر ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته جبال المنافق قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق علي اللسان. قال اسناده صحيح على ساق البخاري أخرجه البزار عن محمد بن عبد الملك عن خالد بن الحارث بهذا الإسناد وقال لا نحفظه إلا عن عمر وإسناد أخرجه البزار عن محمد بن عبد الملك عن خالد بن الحارث بهذا الإسناد وقال لا نعرفه وقال عفوا عنك لا نحفظه إلا عن عمر وإسناد عمر صالح أخرجه عنه برقي عن عمران عن حسن إسناد عمران وأخرجه الطبراني في الكبير ويطعنوا في الاحاديث التي ضعوا في النصوص التي قدرت الكتاب وغيرها هذا من المنافقون لا شك انه يستعرض صنادقه يتسمون في الاسلام وعندهم فصاحه وعندهم شبه نعم الله قال اخبرنا احمد بن علي بن مسلم قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن بكر عن الصالح بن زهران قال حدثنا الحسن عن الصالح عن عفى الله عنه خلف بن بهرام نعم عن الحسن قال عن الحسن عن جندب الجدلي في هذا المسجد ان حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بهجته عليه وكان رجعا للاسلام غيره الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي قال بل الرامي قال أخرجه البزار والمحمد بن مرزوق والحسن بن ذي كبشة كلاهما عن محمد بن بكر البرساني بهذا الإسناد وقال لا نعلم هو يروى إلا عن حذيفة وإسناده حسن مهران بالمين عند ابن مولى عن علي بن مديني بن إسراس بن مهران بزمن المهران في الميت نعم أفضل الله ها فرد بها قال رحمه الله ذكر ما يجب على المرء أن يسأل الله جل وعلا العلم النافع رزقنا الله إياه وكل مسلم قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال إسناد حسن رجال مسلم أسامة بن زيد هو الليث بن ملاهم أبو زيد المدني صدوق يهم فهو حسن الحديث. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علما نافعا وعملا صالحا. كذلك لك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع. الله اسم العلم لا ينفع. هذه الاخرون من قلب الله يحفظها بس الله تشفعه من دعوه الله يستجاب لها. نعم. عفى الله. ذكر ما يستجاب للمرء ان يقول ذكر ما يستحب للمرء ان يقرن الى ما ذكرنا التعوذ منه اشياء معلومه. قال اخبرنا احمد بن حسن بعبد الجبار الصوفي قال حدثنا ابو نصر بن السمار قال حدثنا حماد بن سلمه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وقلب لا يخشع وقلب لا يسمع. كل هذا يحصل على تفريده. قال اسناده صحيح على شرط مسلم. ابو نصر التمار هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري النسائي واخرجه بعبد البر في جامع بيان العلم وفضله. اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يخشع. وفي الاخلاق عمل لا ينفع علم لا ينفع وعمل علم لا ينفع. وقلب الله وقلب الله ونفس الله تشفع. نعم. وعن الى يوم. نعم. قال رحمه الله ذكر تسهيل الله جل وعلا طريق الجنة على من يسلك في الدنيا طريقا يطلب فيه علما. قال اخبرنا ابراهيم ابن اسحاق الانماطي الزاهد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن فاضل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عفى الله عنه. قال اسناده صحيح على شرطهما وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود في العلم. من بطأ به عمله في الحديث الآخر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. عفى الله. قال رحمه الله ذكر بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم. عفى الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم. أجنحتها لطلبة العلم رضا بصنيعهم ذلك. قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم عن جر قال أتيت صفوان من عفار المرادي قال ما جاء بك قلت جئت أنبط العلم قال فإني سمعت أنبط العلم أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. هذا في طلب العلم والمراد بالعلم العلم الشرعي من الكتاب والسنة من الحلال والحرام العكس مع ما يسمى بعض الناس في هذا الزمن فإنه ينطق العلم ينفذ العلم التجريبي رضا أنه يحصل معلوم إلا بالعلم المتخيلة علم الطب المتخيلة علم الفلك علم الزراعة علم الإدارة علم الخدادة وهكذا وحتى أنهم يسمون عالم الصبع يقول العالم عالم الصبع عالم يقول العالم عالم الصبع الواجب المقيد يقول عالم القضاء عالم الطب اما اذا صار العالم يكون يصير العالم الشرعي والعلم الشرعي. نعم. الله. قال انبط الحفار اذا بلغ الماء في البئر ونبط الماء اذا نبع والاستنباط والاستخراج واستنبط الفقيه اذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه. نعم. الله. قال رحمه الله ذكر امر الله. قال اسناده حسن من أبي عاصم وهو ابن النجود وهو في مصنف عبد الرزاق من طريق أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني والنسائي. قال عفى الله عنه أخرجه الحاكم وصححه ووثقه الذهبي. قال رحمه الله تعالى ذكر أمان الله جل وعلا من النار من أوى إلى مجلس علمي ومنته فيه صحيحة. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال حدثنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقر الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأجبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. ما أغره البخاري في الصحيح وفيه فضل العلم ومن أوى إليه فزحمة الحلقة. نعم. والعنوان إيش؟ ترجمة الله. ذكر أمان الله جل وعلا من النار من أوى إلى مجلس علم وليثروا فيه الصحيح. وكان أحسن من قوله لما سيتحرى فأعرض الله. لكن أوضحنا من هذا الترجمة في حديث أم القبر لا تقبل الجليس تحب الملائكة أنه قال يا رب إن إذا فيهم عبدك فلان جاء وليس منهم إذا سمع قال أم القبر لا تقبل الجليس هذا أوضح الترجمة إلا كان في عزيز نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلمه وبين المجاهد في سبيل الله. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المقرئ قال أنبأنا حيوة قال حدثني أبو صخر أن سعيد المقبري أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. قال إسناده الحسن أبو صخر هو حميد بن زياد الخراج ويقال حميد بن صخر أبو داود الخراج. قال الحافظ في التقريب صدوق يهم وسعيد المقبري ثقة أخرج حديثه الجماعة وهو وأظن بالاختلاط قبل موته لم يأخذ عنه أحد في الاختلاط فيما قاله الإمام الذهبي في الميزان. من هو؟ سعيد المقبري. ثقة أخرج حديثه الجماعة وهو وأظن بالاختلاط قبل موته لم يأخذ عنه أحد في الاختلاط فيما قاله الإمام الذهبي في الميزان. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد وقال هذا حديث صحيح على شرط السيفين فقد احتج بجميع رواته ثم لم يفرجاه ولم اعلم له عله. فقال البصيري وقد اعله الدارقطي في عينه لان اختلف فيه على سعيد المقبري فرواه حميد عنه هكذا وخالفه عبد الله بن عمر فرواه عن المقبري عن عمر بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن سعد قوله ورواه بن عجلان عن المقبري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن سعد قوله وقال عبيد الله بن عمر أشلم الصواب. وقال الحاكم إن الشيخان احتج برواية بجميع رواته فيه نظر. قوله من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. دخل مصر ولا يتعلم ولا دخل يصلي أو يكون كمارا لما لا خلال له فيه استغراض محمد. نعم تكلم على قوله كمارا لله المعنى ها إيه. فقال الله عز وجل قال أخرج ابن أبي شيبة من طريق أخرجه ابن ناري في المقدمة باب فضل العلماء والحق على طلب العلم عن حافظ بن إسماعيل عن حميد بن صخر به قال ابن شيبة في الفوائد هذا إسناده صحيح احتج مثل بجميع رواه. والصوت الناظر له سلم عليه على مثل نعم. قال رحمه الله تعالى بخصوص العلماء الذين لهم بفضل الذي ذكرنا قبل. قال اخبرنا محمد بن اسحاق الثقفي قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا عبد الله بن داود السريري قال سمعت عاصم ابن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن قيس عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فاتاه رجل فقال يا ابي الدرداء اني اتيتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو الدرداء اما جئت لحاجه اما جئت لتجاره اما جئت الا لهذا الحديث؟ قال نعم. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه والملائكه تضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الخلائق ان العلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما واورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واثق. قال ابو حاتم رضي الله عنه في هذا الحديث بيان واضح ان العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته من تعرى عن معرفة الله سنته من تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. تخريجه قال عفو الله عنك إسناده الحسن حديث الحسن إسناده ضعيف لضعف داود بن جميل. حديث الحسن إسناده ضعيف لضعف داود بن جميل ويقال الوليد بن جميل وكثير بن قيس ويقال قيس بن كثير والأول أكثر وأخرجها أبو داود في كتاب العلم وابن ماجه في المقدمة. قال عبارة أن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثة العلم فمن أخذ وأخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهر الله له طريقا إلى الجنة ورده البخاري في صحيحة في كتاب العلم ضمن عنوان باب العلم قبل القول والعمل. قال حافظ في الفتح طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء.